إلى المهذب وبعض المسائل في مسائل الرهن. وقلنا كل ما جاز بيع جاز جاز رهنه، هذا الأصل الأصيل. مسألة: وما صح رهنه صح رهن جزء منه مشاعا. يعني ما كان صحيحا منفردا، ما صح رهنه منفردا صح رهنه مشتركا مشاعا، سواء كان مما ينقسم كالدور والأراضي وغير ذلك. سهل الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، انقسامها سهل. سواء ما ينقسم أو مما لا ينقسم، كمثلا الدكان أو قل كالجواهر، وسواء الرهن كان من شريكه أو من غيره. وهذا قال به الإمام مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأيضا عثمان البتي. وأما الأحناف فقالوا لا يصح رهن المشاع إلا من الشريك فقط، مراعاة لمسألة الإضرار ومراعاة أيضا لمسألة القسمة. ودليلنا على قول الأحناف أن المشاع يصح بيعه، يعني يصح الذي يشترك بالربع بالثلث بالخمس في الجوهرة أن يبيع نصيبه، أن يبيعه ودون الرجوع إلى شريكه. فإذا صح بيعه صح رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وأيضا قياسا على المنفرد، ما فرق بين المشاع وبين المنفرد؟ ومن جاز له أن يرتهن المفرد جاز له أن يرتهن المشاع. وإن كان المشاع بين رجلين، أو إن كان بين رجلين دار فيها بيوت، فرهن أحدهما نصيبه من بيت من غير شريكه. فإن كان هنا له حالان، الحال الأولى إن كان بإذن شريكه، إن كان بإذن الشريك صح الرهن، إن كان بإذن الشريك صح الرهن وهي تنقسم هنا وأيضا رفع الضرر. أما إن كان بغير إذن شريكه ففيه وجهان: يصح كما يصح بيعه، الثاني لا يصح لأن في ذلك ضرر على الشريك، لأنهما قد يقتسمان فيقع في هذا البيت في حق شريكي فيكون قد رهن ملك غيره بغير إذنه، بخلاف البيع فإنه إذا باعه زال ملكه ولا يملك المقاسمة على ما باع. والمعنى هنا أنه له حالان في مسألة الرهن في بيوتات أو في دور على الشركة. فإن رهن دارا أو بيتا وكان بإذن الشريك صح الرهن ولا شيء في ذلك، للتأصيل العام أننا قلنا بجواز رهن المشاع. أما إن كان بغير إذن شريكه ففي وجهان: الوجه الأول يصح، وهذا على التأصيل العام هو المعتمد، لأننا قلنا كل ما صح بيعه صح رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. والثاني في المذهب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثاني في المذهب لا يصح لأن في ذلك ضررا على شريكه، لأنهما قد يقتسمان فيقع في يقع هذا البيت من ملك صاحبه فيكون قد رهن ما لم يملك. لا، أنا رهن ملك صاحبي بغير إذنه فلا يجوز له ذلك. طبعا عدم القدرة على التسليم والقبض هنا لا يعمل في هذا الباب. فإن قلنا بهذا وأنه ما إذا جاز رهن المشاع فرهن شخصا شركا، يعني رهن شخصا مشاعا في عين بينه وبين غيره، فإن كان مما لا ينقل كالأرض كالدور فإن الرهن يخلي بينه وبين المرتهن، لأن احنا قلنا بأن صحة الرهن مرهونة بالقبض، والقبض هنا بالتخلية. القبض إذا كانت أرضا أو كانت دورا فهنا القبض فيه بالتخلية. فإذا خلى بينه وبين المرتهن سواء حضر الشريك أو لم يحضر، وإن كان مما ينقل كالجواهر والعبيد وما أشبههما فإن القبض لا يحصل فيها إلا بالنقل، ينقله. ولقول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه. نعم كان الله في عونك أم خضر، يعني سبحان الله، نعلم حرصك لذلك نراجعك. هذا الحال الأول، إن كان ينقل فإن الراهن يخلي بينه وبين المرتهن، إن كان مما لا ينقل فإن بالتخلية يكون القبض، أما إن كان مما ينقل كالجواهر وغير وشبه ذلك فإنه لا يكون القبض إلا بالنقل، لقول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه. وإن كان مشاعا فإن النقل لا يكون إلا بإذن الشريك، فيستأذن الشريك فإن راضي تناولها، وإن امتنع فإن راضي المرتهن أن تكون في يد الشريك جاز، وناب عنه في القبض. يعني هنا لنا حالان: حال أولى استأذن الشريك بأن ينقله المرتهن حتى يكون قد قبض الرهن، فإن أذن الشريك صح ذلك، فإن لم يأذن فلا يصح القبض إلا أن يقول المرتهن: رضيت أن تكون في يدي، أن تكون في يدي الشريك، وأنا أوكله في القبض عني، وأنا أوكله في القبض عني، فيكون قد ناب عنه في القبض. وإن تنازع فإن الحاكم ينصب عدلا يكون في يده لهما، وهذا بفضل الشركة. نعم. فإن كان مما له منفعة فأجره عليهما، فأجر على عليهما مسألة. ولا يجوز رهن مال الغير بغير من غير إذنه، لأنه تصرف فضولي، ونحن قلنا في المذهب الشافعي بالذات تصرف الفضولي باطل، تصرف الفضولي باطل. ولا يجوز رهن مال من غير إذنه، مال الغير من غير إذنه، لأنه أولا تصرف تصرفا فضولا وهو باطل عندنا، وأيضا عدم القدرة على التسليم، كالذي رهنه طيرا في الهواء أو سمكا في الماء أو رهنه عبدا آبقا، فكل هذا لا يصح. فإن كان في يدي مال لمن يرثه فباعه أو رهنه قبل أن يعلم بموته، ثم بان أنه كان قد مات قبل البيع والرهن، ففيه وجهان: أحدهما وهو المنصوص أنه لا يصح، لأنه باع ورهن ما لا يعتقده ملكا له، فكان متلاعبا في ذلك فلم يصح، وهذا عجب عجاب، لأننا لا ننظر لمسألة النوايا وغير النوايا. والثاني وهو، وطبعا الأول هو المنصوص والمعتمد في المذهب، والثاني يصح لأنه بان أنه ملكه، وهذا الصحيح. ولأن الأصل في العقود عندنا في المذهب على الظواهر، وهكذا لو وكل رجلا يشتري له عبدا بعينه فباعه الموكل أو رهنه قبل أن يعلم بالشراء، المعنى: بعث زيد عمرا يشتري سيارة، قال البي ام فاشتراها، فذهب ليشتريها، فهو وصفها لعبيد فقال اشتري، فباعها وهو لم يعلم الوكيل اشتراها ام لا، يعني الموكل باع من وكل، باع الشيء الذي وكل فيه ان يشتريه وكيله، والوكيل لم يبعث اليه بانه اشتراه فباعه أو رهنه قبل أن يعلم بالشراء، أو قال: بعتك هذا العبد إن كان لي تعليقا، فبان أنه كان له أو كان له مال في صندوق، وكان قد رآه المرتهن فرهنه أو باعه وهو لا يتحقق كونه فيه، ثم بان أنه كان فيه، قال علماؤنا: فعلى هذين الوجهين، المنصوص أنه لا يصح، والثاني أنه يصح، الثاني أنه يصح، لأنه قال لا يصح، وقطع لأنه باع ما لم يملك، ورهن أيضا ما لم يستطيع القدرة على تسليمه، فلا يصح. وعند التضييق عند المتأخرين في الكلام على الإرسال هو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث سعيد بن المسيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحيوان، فهذا مرسل. سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع منه، وهو من التابعين ومن كبار التابعين، فهذا مرسل. قلت المتأخرون من المحدثين يقولون المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان السقط من قبل التابعي فيكون هذا انقطاع، وإن توالى السقط يكون إعضالا، وإن توالى السقط يكون إعضالا، والتعليق من أول السند كل ذلك انقطاع، كل ذلك سقط في السند يختل به الشرط فلا يصح الحديث. لكن هنا عندنا حالة، هذه الحالة اختلف فيها العلماء، لأن السقط هنا قريب جدا. التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الاحتمالية بأن يكون أخذه من الصحابي، والصحابة كلهم عدول واردة وهي بقوة، لا سيما كان تبعي كبير مثلا. عامة هذا المرسل عند المتأخرين من المحدثين، وعند الأصوليين أن المرسل قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول غير الصحابي، سواء كان تابعي أو تابع أو من تابع التابعين، فهذا عندهم هذا هو الإرسال. شوفوا هنا التوسعة، وكأنهم برضو أيضا تقاربوا مع المتقدمين في التعريف. فهم يرون بأنه حتى لو روى ابن جريج قال رسول الله، عندهم هذا مرسل. فعندهم على التعميم الأصوليون، حفظكم رب بزيت الجنة على أدبك، من قال رسول الله ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعين أو من تابع التابعين أو ممن قبلهم، نعم، أو بعدهم. فهنا تعريف الأصوليين للمرسل أعم من تعريف المحدثين، ونحن الآن بصدد الكلام على الأصول لا على الحديث. وهنا هذا يعتبر انقطاع، لكن اختلف العلماء اختلافا كبيرا في مسألة المرسل وحكم المرسل، وهل يقبل أو لا يقبل. هناك من نقل الإجماع على قبول المرسل. سنبين أولا سريعا على قول المحدثين، أقوال كثيرة، لكن هذه الأقوال تختزل في أقوال ثلاثة: القبول مطلقا، لا سيما أن هؤلاء الذين قالوا بذلك يقولون أنه من أسند القطع حال أنه تكفل لك التابعي بتوصيل الحديث، وهو كان يثق في من أخذ فيه، فهو تكفل لك بذلك، قال كأني أنا ضامن. وصراحة هذا ليس كلاما علميا، ولذلك بعضهم يرى تقديم المرسل على المتصل. القول الثاني الرد مطلقا، لا يقبل المرسل بحال، وبعضهم حتى قال حتى مرسل الصحابي لا يقبل. وهذا قاله الإسفرايني أو بكر البقلاني، قالا بأن مرسل الصحابي لا يقبل لاحتمالية أن يكون قد أخذه من التابعي. نعم. والثالث هو التفصيل، والتفصيل في قبول المرسل أو رد المرسل على ما قرره الإمام الشافعي بالقراءة المختفة التي تؤخذ، لا سيما إذا قيل بأن المراسيل التي يتتبعونها بأنها حسنة أو أنها ثابتة على ذلك، وهذا التفصيل سيأتي. أما عند أهل الأصول فالمرسل مردود ويسقط الاحتجاج به. ونقل الإمام مسلم ذلك في صحيح مسلم، وقال بأن الجل لم يقبلوا المرسل، هناك قول يعني الغريب منه أنه قال أنه نقل الإجماع على قبول المرسل، نقل الإجماع وقاله بعضهم، قال ثم جاء الشافعي فرده، يعني كان المرسل على الاحتجاج به والشافعي رده. وعند التحقيق هذا كلام خطأ بين، بل الأكثرية الكثيرة مالك وأحمد والشافعي وهؤلاء لم يقبلوا المرسل، لم يقبلوا المرسل. فالصحيح الراجح بأن المرسل ضعيف عند الجماهير، لا أنه مقبول عند الجماهير. وقد نقل بعضهم الإجماع بقبوله إلا ما جاء عن الشافعي برده، وهذا خطأ بين. وقد نقل أن مالك قال بحجية المرسل، وأبو حنيفة احتج على ذلك بمراسيل، وكذا أحمد في أشهر روايتين. ومن الشافعية اختاره الآمدي، ولذلك قال بعضهم أنه أقوى من المسند، لأنه قال من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك وضمن. وهذا كلام لا يمكن أن يكون على ميزان علمي، هذا الكلام لا يكون قط على ميزان علمي. والإمام الشافعي رد المراسيل إلا مراسيل ابن المسيب، لأنها توفرت فيها الشروط التي قد اشترطوها لقبول المرسل. والقاضي قال نحن لا نقبل المراسيل مطلقا، قال لا نقبل المراسيل مطلقا، قاضي بغداد قال لا نقبل المراسيل مطلقا ولا في الأماكن التي قبلها حتى الشافعي، على مسألة مراسيل سعيد المسيب وغير سعيد المسيب ما كان على شاكلتها. والحق أن اختيار الإمام الشافعي هو اختيار الإمام، مذهب الإمام الشافعي قال الإمام، وأيضا هو اختيار البيضاوي. قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا. والمعنى أن عيسى بن أبان قبل المرسل إن كان من القرون الخيرية الثلاثة الأولى، والحكمة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، جاء التنصيص على التزكية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن الحاجب أيضا قال بقبول المراسيل، لا سيما كما قلت إن كان المرسل من القرون الخيرية الثلاثة، وقال إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا. وقد احتج المالكية واحتج الأحناف بالمراسيل، والحق بأن هذه الأحاديث لا تصح، فالمرسل فيه سقط، ولأن الاحتمالية وردة أن لا يكون السقط هنا في منزلة الصحابة حتى لو كان تابعيا، فقد يكون عدلا وقد يكون غير عدل. الصحابة كلهم عدول بتزكية الله من فوق سبع سماوات، غيرهم لا. احتجوا بحديث الضحك بأن ضريرا مر عليهم وهم يصلون فوقع في حفرة، فضحكوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من ضحك منكم فليعد الوضوء وليعد الصلاة، فليعد الوضوء والصلاة. وهذا حديث مرسل، والمرسل ضعيف لا حجة فيه. وقد روى هذا الحديث عن أبي العالية، أبو العالية أيضا الرياح من التابعين، فلا حجة المرسل. وأما في الاحتجاج ببعض المراسيل على مرسل أبي سلمة ومرسل سعيد بن المسيب، قال المسلم الشوع فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، هذا قد احتج به الشافعي مع أن الشافعي أول من رد المرسل وقال بضعفه، واحتجاجه به أنه كان من رواية ابن المسيب. والصحيح أن الإمام الشافعي لم يقبل رواية، لم يقبل مراسيل ابن المسيب كلية، وقد فهموا عن الشافعي خطأ. الشافعي قال يعني فتشنا ونقبنا عن من أرسل عنه وما أرسل إلا عن ثقة. لذلك هو قال نقبل مراسيل المسيب، مراسيل ابن المسيب بهذا الأصل، إن عضده قول عالم من العلماء، فتوى عالم من العلماء، فعضد المرسل يصح نقبله. وإن كان أيضا هناك مرسل آخر تعاضد به، نعم نقبله. وإن كان قد أطبق العمل به دون نكير نقبله في هذا الباب. لذلك مراسيل سعيد مقبولة عندنا في المذهب، لكن التحقيق يقول بأنها ليست على الإطلاق، هناك ضابط وشروط. وأيضا مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أيضا مقبولة. وهذا حديث رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه مرفوعا، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. قال ولنا أن عدالة الأصل لم تعلم من أجل قبول المراسيل، لأنه السقط يحتمل الجهالة، هو مجهول، يحتمل الضعف، يحتمل الترك، يحتمل التوثيق. لما اعتراه الاحتمالات ولا ندري، فالحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقبله ونرد المرسل، بأن عدالة الأصل لم تقبل فلا تقبل، لم تعلم فلا تقبل، مجهولة. قيل الرواية تعديل، قلنا قد يروي عن غير العدل. قيل إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق، قلنا بالسماء بل السماع. قيل الصحابة أرسلوا وقبلت، قلنا لظن السماع. إذن ما قال الدلالة على رد المرسل بأن عدالة الأصل غير معلومة، الساقط مجهول، والمجهول لا نعلم توثيقه من تجريحه، فلا تقبل روايته. الحق أننا نقول بأن السبب الرئيس في رد الإرسال هو سقوط الراوي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول قال رسول الله ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دائرة على الساقط هنا، هل هو ثقة، هل هو مجهول، هل هو غير ثقة، هل هو ضعيف، كل ذلك لا نعلمه. فلما لم نعلمه حكمنا بالرد احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. أما مراسيل الصحابة فقد قال الإسرائيلي، قال أبو إسحاق الإسرائيلي وقال بكر الباقلاني، قالوا بأن مرسل الصحابي كمرسل غيره. وطبعا الوجهة، وجهة النظر عندهم ما هي؟ قالوا مرسل الصحابي ضعيف. ما هي الوجهة الأصولية عندهم أو الحديثية عندهم في ذلك؟ قالوا ما دام قال رسول الله ولم يدرك الزمان فهذا ضعيف. إيش الوجه عندهم؟ قالوا مرسل الصحابي ضعيف أيضا كمرسل غيره. نعم صحيح. لكن سؤالي، أبو إسحاق يقول مرسل الصحابي كمرسل غيره، طيب احنا ممكن نقول بأن مرسل الصحابة هو لا يأخذ إلا عن الصحابي، نادر جدا يأخذ عن التابعي، نادر جدا يأخذ عن التابعي، ولو أخذ يكون نادرا، والنادر لا حكم له. في الغالب أنه لا يأخذ إلا من الصحابة، لو كان من صغار الصحابة سيأخذ من الأكابر، فهذا الصحيح. والصحيح الراجح في ذلك أن مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري، كما ترى في حكاية عائشة رضي الله عنها وأرضاها للغار وأيضا التحنث الليالي العدد، فإنها لم ترى ذلك ولم تسمع ذلك جزما. فهذا مرسل صحابي وأطبقت الأمة على قبوله. فمرسل الصحابي على الراجح الصحيح أنه حجة، ولا يجوز أن يقال أنه مثل الحجة في الآخرين. نعم، مرسل الصحابي صحيح، ولأن الصحابة كلهم عدول. نعم، نقف عند هذه.